بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، في الدرس الماضي تكلمنا عن قول المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا بغير حساب. وذكرنا بعض المسائل، يمكن يعني من أشهر هذه المسائل مسألة الرقية، وذكرنا أن لها خمس جهات. الأول رقية النفس، ما حكمها؟ شخص يرقي نفسه جائز أو مستحب؟ أي نقول جائز بل مستحب أن الإنسان، وهل هذا ينافي التوكل ويمنع من الدخول في الفضل المذكور في الحديث؟ لا يمنع. لماذا؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه وأوصى الغير أن يرقي نفسه، ولأن هذا يعني فيه تمام التوكل، حيث أنه لم يتوجه لأحد وإنما توجه إلى الله مباشرة. طيب، طلب الرقية للنفس، يعني فلان يذهب إلى شخص ويقول له اقرأ علي، جائز؟ جائز؟ جائز. وهل هي تنافي تمام التوكل؟ نعم، على حسب طبعا ايش التفصيلات سبق ان ذكرناها. طلب الرقية للغير، يعني فلان يذهب الى شخص ويقول اقرأ على ولدي، اقرأ على اخي، هذه جائزة ولكنها تنافي تمام التوكل او لا؟ لا تنافي. لما؟ النبي عليه الصلاة والسلام استرقى لأولاد جعفر وطلب ان يسترقى من العين. طيب، الصورة الرابعة، لا، أن يرقي غيره، هو يبدأ يرقي غيره، يعني مثلا فلان ما يطلبه لكن يقول والله يا فلان أراك مريض أو فيك شيء فأريد أن أقرأ عليك، هذه جائزة؟ جائزة وتمنع تمام التوكل. طيب، بالنسبة للمرقي عليه، للمقري عليه، المرقي لا تنافي لأنه لم يحصل هناك طلب. طيب، دفع الرقية، يعني كان يأتي شخص مثلا يريد أن يقرأ عليك وتقول لا أنا والله حتى لأني سمعت حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأريد أن أحقق هذا الفضل، لا تقرأ علي، مشروع؟ غير مشروع. لما؟ النبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل ورقته أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا كله لا ينافي تمام التوكل. طيب، بالنسبة للاكتواء، حكمه الكي جائز مع، نقول الأصل في الكي أنه جائز، يجوز الإنسان أن يكتوي، ولكن نقول مع الكراهة، فإن وجدت حاجة، كيف الحاجة؟ يعني مثلا ذهب للأطباء قالوا لا علاج لك إلا بالكي، نقول في هذه الحالة يجوز بلا كراهة، لأن ذكرنا أن عندنا حاجة وعندنا ضرورة، الضرورة ترفع حكم التحريم لو كان هذا الأمر محرم ولكنك احتجت إليه من باب الضرورة. وما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الضرورة يكون فيها يعني فيها يلحقك بتركها ضرر، إما هلاك أو مرض شديد أو تزايد المرض، أما الحاجة فهي دون ذلك. فلو قيل لك مثلا علاجك بالكي، نقول الآن ارتفعت الكراهة، نقول تكتوي بدون كراهة، فإذا ارتفعت الكراهة هل يمنع من تحصيل الفضل في الحديث؟ لا، نقول من اكتوى للحاجة فإنه يمكن أن يدخل في 70,000 الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، الباب اللي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله هو باب الخوف من الشرك، وما زلنا الآن في المقدمة، في الخمسة أبواب التي ذكرها الشيخ كمقدمة قبل الدخول في مسائل التوحيد، ويبدأ مثل ما ذكرنا بأفراد الشرك الأصغر، لكن إلى الآن ما دخل رحمه الله في هذه الأبواب. الآن كمقدمة ذكر لك فضل التوحيد في الباب الأول، وثم ذكر فضل من حقق التوحيد في الباب الثاني وهي مرتبة أعلى، ثم ذكر الباب الثاني، اليوم الباب الثالث إن شاء الله، وهو الخوف من الشرك. طيب، لماذا ذكر الشيخ باب الخوف من الشرك؟ لأن من كمال تحقيق التوحيد الخوف من الشرك. فلو أنك يعني وجدت إنسان يقول والله الحمد لله أنا على التوحيد وكذا، اعلم أنه لم يفهم التوحيد حقيقة. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام وهو أظهر الأنبياء تحقيقا للتوحيد، وذكرنا أنه عليه السلام قام مقام أمة في الثبات على الحق وعلى التوحيد، وقام مقام أمة في الدعوة إلى التوحيد، وعاب المشركين وعاب آلهتهم وكسر أصنامهم وتبرأ منهم ومن أفعالهم ومن عقيدتهم وخرج من ديارهم، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا كله لمعرفة إبراهيم الخليل عليه السلام بخطورة الشرك. واليوم بعض الناس تقول له هذا الشرك أصغر كأن يتهاون، أو مثلا العلماء قالوا هذا ما يجوز من باب سد الذريعة إلى الشرك، يقول هذا بعيد. وإبراهيم عليه السلام مع هذه الصفات التي ذكرت يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك مثل ما ذكرنا إبراهيم التيمي رحمه الله يقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه الوقوع في الشرك؟ إذا كان إبراهيم الذي جمعت له هذه الصفات المذكورة ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك، فإذا باب الخوف من الشرك من تمام تحقيق التوحيد، ومعرفة حقيقة التوحيد من المكلف أنه يخاف الشرك. فإذا وجدت هذا الشخص يخاف من الوقوع في الشرك فاعلم أنه فهم التوحيد فهما جيدا. وإذا رأيت هذا الشخص مثل بعض الناس يقول يعني أكثرت من تقرير التوحيد ودراسة التوحيد، نقول له هذا لم يفهم معنى التوحيد حقيقة ولم يتبين له خطورة الشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآن يقول لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقصة أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه التي سبقت، صحابة يقولون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، وأصحاب موسى الذين خرجوا معه يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا يدلك على يعني بيان خطورة الشرك والخوف من الشرك. فإذا نقول المؤلف رحمه الله أتى بهذا الباب ليبين خطورة الشرك، وليبين أنه لا يتم تحقيق التوحيد الذي سبق في الباب الماضي إلا بأن يجمع معه الخوف من الشرك، إلا أن يجمع معه الخوف من الشرك. طيب نقرأ النصوص الآن ونستخرج منها مراد المؤلف مع الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد يا زاهد، أين الشاهد؟ الآية كيف فيها خوف من الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، ولو تاب. نعم، طيب إذا الشاهد من الآية بيانا مثل ما سبق أن ذكرنا فيما سبق أنه الذنب الوحيد الذي لا يغفر، ويأتينا الكلام يعني لا يغفر بدون توبة، ولا كل الذنوب تغفر بالتوبة. يعني من لقي الله بالشرك الأكبر فعمله حابط. شخص يصلي ويصوم ويحج ولكنه يدعو القبور ويعتقد في الأولياء كما يزعمون، نقول هذا وقع في الشرك الأكبر. فإن ارتفع عنه الجهل ما يعذر، فنسأل الله السلام والعافية، فهو خالد مخلد في النار بنص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويأتينا الكلام إن شاء الله عند شرح الآية الشرك الأصغر يغفر أو لا. طيب، وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الشاهد عبد العزيز. نعم نعم، بارك الله فيك. نعم، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أحسن، نعم، يعني هذا هؤلاء أفضل البشر بعد الأنبياء، يعني أفضل أتباع المرسلين هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل من أتباع موسى وحواري عيسى. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا دليل على خطورة الشرك وأنه قد يقع فيه الصالحون كما يأتي. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. عبد الرحمن، نعم، يعني من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يعني يدعو من دون الله صنم ولي شجر حجر، فإنه دخل النار. وهذا الدخول دخول مؤبد أو مؤقت؟ مؤبد، خالدا فيها، لأنه الشرك الأكبر، من لقي الله بالشرك الأكبر فخلوده في النار خلودا مؤبدا. ويؤيد حديث جابر أيضا. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طيب، ها الشاهد أزيد. نعم، من لقي الله بالشرك الأكبر دخل النار دخولا مؤبدا، دخولا مؤبدا، يعني حديث جابر مثل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. سبق في الظاهر في نواقض الإسلام الكلام عن الشرك وأنواعه. عندنا الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك شرك أكبر وشرك أصغر. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ يخلد في النار. وشرك الأصغر أيضا الشرك الأكبر عندنا فروق كثيرة بين الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر والأصغر كلاهما يدخل صاحبه في النار. غلط. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لو كان هذا الرجل صالح وكذا لكن عنده شرك يحبط جميع الأعمال. والأصغر يحبط العمل الذي قارنه. أيضا الشرك الأكبر ذكرناها، نعم، بالقتال يخرج من الملة، وكل هذه متلازمة. وما بالشرك الأصغر فهو دون ذلك. الشرك الأكبر، طيب مراجعة سريعة، هو يكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية مثل إيش؟ شرك أكبر في الربوبية، أن يعتقد أن هناك مدبرا مع الله، كأن يعتقد في الكواكب، لا يجعل الكواكب سبب ويقول مطرنا بسبب هذا النوع، يعني هذا النجم أو هذا، كما يأتي إن شاء الله التدقيق في معنى النوع، لكن يعتقد أن هذا النجم يمطر، هو الذي ينزل المطر. فهنا اعتقاد منزل للمطر، وانزال المطر من خصائص الله سبحانه وتعالى. اعتقاد أن أرواح الأولياء تتصرف في الكون كما يقول بعضهم، وهذا موجود، يقول لا يدق وتد في القاهرة إلا بإذن السيد البدوي، كأنه مدبر. طيب، فنقول هذا من الشرك الأكبر في الربوبية. الشرك الأكبر في الألوهية يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله عز وجل، يصلي لغير الله، يسجد لغير الله، إلى غير ذلك. وفي الأسماء والصفات التعطيل الكلي، يعني مثل تعطيل الفلاسفة الذين يقولون ليس لله اسم، لا يثبتون لا اسم ولا صفة لله. ومنهم من يثبت الوجود المطلق، يقول نثبت وجود مطلق، وجودا مطلقا. طيب، هذه ما يتعلق. والشرك الأصغر طبعا هذه كلها تكلمنا عنها. طيب، الآية التي ذكر المؤلف يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذا عند عدم التوبة، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب في آيات كثيرة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني التوبة تمحو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها. يعني الآن لو إنسان تاب ما نقول المشرك لا يغفر له إذا سيلقى الله، لا، نقول إن تاب تاب الله عليه، سواء شرك أصغر أو شركا أكبر. لكن لو لقي الله بالشرك الأكبر فإنه لا يغفر أبدا. ولذلك أبو طالب مثلا كمثال لقي الله بالشرك الأكبر على الصحيح، لأنه آخر ما قال هو ما على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهو أقل أهل النار عذابا خالدا مخلدا فيها أبدا، عليه نعلان يغلي منهما دماغه أو على جمرة يغلي منها دماغه، المهم أن هذا أخف أهل النار عذابا. وكما يذكر ابن تيمية هو جنس، يعني ما هو هو واحد بمفرده أقل أهل النار عذابا، لا، مجموعة بهذه الصفة، يعني أناس عليهم نعل يغلي منهم تغلي أدمغتهم من ذلك أو جمرة، يعني ما هو فقط أبو طالب ولكن معه، هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله. فعلى كل نقول من لقي الله بالشرك الأكبر بدون توبة فهو خالد مخلد في النار، وهذا يدلك على خطورة الشرك. خطورة الشرك، الذنوب كلها خطيرة ولكنها لو مات الإنسان عليها حتى لو بدون توبة فإنه يمكن أن يطهر، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر. لكن الشرك الأكبر خالد مخلد والعياذ بالله في النار. طيب الشرك الأصغر، لو أخذنا بالعموم من الآية وقلنا إن الشرك الأصغر لا يغفر، لو قال لك شخص الشرك الأصغر لا يغفر، لما؟ قال لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما قال شركا أكبر أو شركا أصغر. كيف الجواب؟ نقول هذا من حيث الاستدلال قوي، ولذلك هذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد واختاره ابن تيمية في أحد أقواله، وقال الشرك لا يغفر لا أصغر ولا أكبر، هذا رأي ابن تيمية رحمه الله في أحد أقواله. والقول الثاني على رأي جماهير أهل العلم أنه تحت المشيئة، ما نقول يغفر، يعني عندنا حتى يتبين قول ابن تيمية والرواية في مذهب أحمد واختار جمع من أهل العلم، قالوا لو أخذنا بعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هو قال الشرك أكبر أو شرك أصغر؟ الآية عامة، فقالوا يدخل فيها الشرك الأكبر ويدخل فيها في هذه الآية الشرك الأصغر، فكل شرك لقي الإنسان به ربه بدون توبة سواء كان شرك أصغر أو أكبر فإنه لا يغفر. وليس معنى أنه لا يغفر بالنسبة للشرك، طبعاً الشرك الأكبر إذا كان لا يغفر فأحبط جميع الأعمال فهو خالد في النار، الشرك الأصغر فإنه لا يغفر، ما معنى لا يغفر؟ لا بد أن يحاسب عليه صاحبه، ما هو شرط يعذب، يعني لا يغفره الله له، إما تسقط حسنات مقابلة لهذا الذنب الكبير، يعني يسقط من الحسنات، أو يحصل له عذاب في البرزخ في القبر أو في حرسات يوم القيامة، أو يدخل النار، ممكن أن يدخل النار ويعذب على هذه الخطيئة الكبيرة التي هي الشرك، حتى لو كان الحلف بالنبي، يكون رجل صالح لكن اعتاد على الحلف بالنبي، يقول هذا ما يغفره الله لك، هذا على قول. لكن معنى لا يغفره ليس واجبا أن يدخل النار، هو طبعا بالإجماع أن مآله إلى الجنة لأنه مسلم، الشرك الأصغر صاحبه حتى لو لقي الله به فهو مسلم، لكن مسألة أنه يغفر أو ما يغفر يعني يحاسب عليه، والمحاسبة لا تشترط أن يدخل النار، ممكن أن يدخل النار وممكن أن تسقط حسنات مقابلة لهذا الذنب، وممكن أن يعذب في البرزخ أو في عرصات يوم القيامة. طيب القول الثاني والذي عليه جماهير أهل العلم أن الشرك الأصغر يغفر لصاحبه. طيب كيف تجيب عن الآية؟ نقول الأصل في الآيات التي فيها الشرك أنها في الشرك الأكبر الذي هو التنديد الأكبر، ولذلك لو قلنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما كيف؟ هل يدخل فيها الشرك الأصغر؟ طيب لما أخرجت الشرك الأصغر من هذه الآية؟ ها؟ لأنه ما يحبط جميع العمل، فإذا الأقرب والله أعلم، الأقرب والله أعلم أن الشرك الأصغر له حكم الكبائر، وإذا قلنا له حكم الكبائر ممكن أن يحاسب عليه وممكن أن يغفره الله. على رأي على القول الأول لا يمكن أن يدخل تحت المشيئة في مسألة المغفرة، يحاسب عليه، لكن على القول بأنه كالكبائر فإنه يمكن أن يغفر له. ونحمل هذه الآية على الغالب في الشرك وهو الشرك الأكبر، كقوله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، نقولها لا يمكن أن نقول الشرك الأصغر يحبط جميع الأعمال، مع أن الآية ما ذكرت الشرك الأكبر، وهذا فيما يظهر والله أعلم هو القول الأقرب للصواب. إذن القول الأقرب أن الشرك الأصغر له حكم الكبائر. طيب، ثم قال المؤلف يعني وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا فيه وجوب الخوف من الشرك، وأن الشخص لا يقول مثلا أنه من الصالحين أو أنه نشأ في بلد التوحيد أو هذه القرية تعلمت التوحيد، ما يحتاج أن نقرر عليها التوحيد وإنما ندرس الفقه وغيره من نقول لا، تدريس التوحيد واجب دائم مستمر، ندرس الفقه والتفسير والحديث وباقي العلوم والسيرة، ولكن التوحيد لا يهمل، باستمرار يدرس التوحيد ويذكر به. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ظل 10 سنوات في مكة وهو يقرر التوحيد، وقرر التوحيد في 3 سنوات الباقية في مكة وال10 سنوات التي في المدينة، وآخر ما قال وهو في سياقة الموت يقرر التوحيد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ونهى عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، ونهى عن تشييد القبور إلى غير ذلك، فكان يقرر التوحيد باستمرار، ومع أنه علم الصحابة 10 سنوات قبل ذلك في مكة، ولكن ما زال عليه الصلاة والسلام يقرر التوحيد. ولذلك أي داعية إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يضع هذا يعني الأمر في الحسبان، لابد كل بعد فترة في الخطب، خطب الجمعة يذكر بالتوحيد، في الكلمات يذكر بالتوحيد، في المحاضرات يذكر بالتوحيد، في الدروس يذكر بالتوحيد، أهم ما يكون. فلذلك مما يدل الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن إبراهيم عليه السلام، وهو الذي حقق الصفات التي ذكرناها من كونه تبرأ من المشركين وتبرأ من أقوالهم وعابهم وعاب آلهتهم وكسر أصنامهم وترك ديارهم مهاجرا، ومع ذلك يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا لكمال معرفته بخطورة الشرك. وذكرنا كما في بداية الدرس أنه كلما كان الإنسان محقق للتوحيد يعرف خطورة الشرك، وإذا رأيت الشخص ما يخاف على نفسه من الشرك فهو لم يفهم التوحيد فهما يعني تاما. يقول الشيخ وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا طبعا المؤلف رحمه الله ما ذكر من الذي أخرج الحديث، وذكر الحديث رحمه الله بتصرف، ولكن الحديث رواه الإمام أحمد ولفظه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، ثم ذكر باقي الحديث. الشاهد مثل ما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على صحابته، ومثل ما ذكرنا الذين كانوا يقرر عليهم عليه الصلاة والسلام التوحيد، ومع ذلك يقول أخوف شيء أخاف عليكم الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا فيه دليل على بيان خطورة الشرك ووجوب معرفة الشرك. حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أيضا فيه بيان خطورة الشرك، وأن من لقي الله بشرك أكبر بدون توبة فهو خالد مخلدا في نار جهنم، ومثله أيضا حديث جابر في صحيح مسلم. طيب، الباب الذي يليه يقول الشيخ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعض النسخ باب الدعوة إلى التوحيد. يعني المفترض من الأبواب الثلاثة الماضية، يقول الشيخ بعدما ذكر طبعا المقدمة الأولى كتاب التوحيد، لكن الأبواب باب فضل التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، باب الخوف من الشرك، كأن الشخص إذا التزم بهذه الأمور يعني كمل نفسه بالتوحيد. الآن إذا حققت هذه المراتب أدعو إلى التوحيد. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني باب الدعوة إلى التوحيد. وذكر الشيخ هنا طريقة الأنبياء، يعني المفروض كما هو يعني مقرر في غير ما آية في كتاب الله عز وجل أن الأنبياء كانوا أول ما يبدأون دعوتهم مع أقوام ب اعبدوا الله، وهذا هو الدعوة إلى التوحيد. وبين أنه أول واجب كما في حديث معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وبين فضل الدعوة إلى التوحيد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا خلاصة هذا الباب هو بعد أن كمل الإنسان نفسه يجب عليه وجوبا أن يدعو غيره إلى التوحيد حتى يكون متبعا لسنة المرسلين عليهم السلام. طيب نقرأ الآية الأولى. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الشاهد أدعو إلى الله، هو يقول لك الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ قل هذه سبيلي، يعني من أراد سلوكها فهذه هي السبيل، الدعوة. ما يسكت ويتعلم مثل بعض الناس الله يمن عليه بعلم ويجلس ويرى المنكرات في بلده ويعني في قبيلته وأهله وجيرانه ويسكت، هذه ليست سبيل النبي عليه الصلاة والسلام ولا سبيل المرسلين من قبله. لكن سبيل المرسلين أدعو إلى الله، فهو ما يسكت، وعلى بصيرة فهو لا يدعو بجهل كما يأتي الكلام عنه. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. حسبك أحمد، عشان نكمل الحديث. طيب الشاهد ها؟ فكانت الدعوة إلى التوحيد أول نعم، يعني أول واجب الدعوة إلى التوحيد. ولذلك من الأخطاء يا أخوان مثلا يأتي شخص ويدعو الناس إلى الأخلاق وإلى الآداب وإلى ويذكرهم بالمواعظ وترك الغناء ويعني إطلاق اللحية، وهم عندهم مخالفات في مسألة التوحيد. هذا خلل في الدعوة، خلل في الدعوة إلى الله. وما يحصل اليوم من في بعض البلاد اللي تعج بالشرك، وتجد يعني مو بعض كثير من الدعاة إلى الله عز وجل، إن لم يقل أكثر، يدعو إلى فضائل ويدعو إلى بعض الآداب والحث على الصيام وصلاة الضحى وقيام الليل، ونادرا ما تجد شخص داعية ينكر الشرك الموجود في البلاد. هذه يعني مخالفة واضحة لدعوة المرسلين. طيب. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. الشاهد ادعهم إلى الإسلام، هذا أول شيء. وأيضا لا، وبيان فضل الدعوة، أنه لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب نعود للنصوص. قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذه سبيلي، هذه طريقتي. ومعنى ذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه الله أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وملة الأنبياء كل الأنبياء ملتهم طريقتهم هي الدعوة إلى الله. وأول ما يدعون إليه هو التوحيد. فإذا نأخذ أمر يعني نستفيد أمرين، أولا ها لا بد من الدعوة، وثانيا لا بد أن تكون هذه الدعوة على بصيرة. من جمع بين أن يكون داعيا وأن تكون دعوته على بصيرة، ما معنى بصيرة؟ بصيرة يعني أعلى مرتبة من العلم، العلم بما يدعو إليه والعلم بحال المدعو. يعني يرى مثلا الناس يعني يكون عنده فقه، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إنك تأتي قوما من أهل كتاب، لماذا أخبره بذلك؟ حتى يكون في يستعد لهم بالعلم الشرعي. فهذا يعني يستحق يعني دعوة بطريقة معينة، وهذا الشخص طريقة بدعوة، هذا جاهل ولكنه مطيع، وهذا جاهل لكنه معاند، وهذا متعلم معاند، وهذا متعلم قابل. فالبصيرة هي أعلى مرتبة من العلم، يكون العلم بما يدعو إليه وبالطريقة وبحال المدعو وبحال المدعو. فإذا لا بد من الدعوة إلى الله، فمن سكت ها الشخص الذي ما يدعو إلى الله عنده علم وما يدعو إلى الله، نقول هذا محروم، وهذا علمه يعني منزوع البركة، هذا شخص علمه منزوع البركة والعياذ بالله، وليس على سبيل المرسلين. ومن دعا إلى الله ولكنه يدعو عن جهل، كيف يدعو عن جهل؟ يعني بعض الناس، وهذه حقيقة من الأخطاء الدعوية، يأتي شخص مثلا ويكون جريء، ومثلا شخص يأتي ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يأخذ آية وحديث وبعض القصص فيتصدر للدعوة في المساجد وفي القرى ويخرج خارج البلاد، أقول هذا خطأ. يعني الدعوة لها مقامات، يعني من أعلى مقامات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فنقول هذا الشخص الذي يتعلم آية أو حديث أو حكم شرعي لا بأس أن يعلمه لمن حوله، والله استفدت كذا، يذهب إلى أهل بيته ويعلمهم، لكن يتصدر للدعوة، نقول هذه مصيبة. وهذا هو الذي يدعو إلى الله على غير بصيرة، وهؤلاء يحصل منهم الجهل. يعني بعض الناس مثلا يذهب إلى خارج البلاد وربما يسألون عن بعض المسائل في التوحيد فيجيب خطأ، يقول هذه أبدا ما فيها شيء على حسب الاعتقاد، وهي يعني من الشرك الأكبر. فهذا كله بسبب الجهل. فلا بد من العلم، فلا بد من الدعوة، ولا بد من العلم في الدعوة، وأيضا الأسلوب لأنه يدخل في البصيرة. لأن بعض الناس ينفر، بعض الناس في دعوته ينفر، تكون في غلظة وفي شدة وفي هذا أيضا على خلاف طريقة المرسلين. طيب هنا أدعو، يعني المفسرون يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ركزوا معنا في الوقف، لو أنا وقفت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم أقول على بصيرة أنا ومن اتبعني، كيف يكون توجيه الآية؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الداعي من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، في إثبات للدعوة لأصحابه. طيب على بصيرة أنا ومن اتبعني، البصيرة هنا لو لمن اتبعه، يعني لو وقفنا هذا الوقف هل يكون أصحابه يدعون؟ نقول لا، لكن الصحيح نقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، وأنا ومن اتبعني على بصيرة. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله هو الأليق بفصاحة القرآن، ما نقول يعني أنه أصحابه ما يدعون ومن معه يعني على الطريق من أصحابه ومن الدعاة الذين يأتون بعده، نقول هؤلاء على بصيرة لكن ممكن أنهم ما يدعون، نقول لا، الذي يكون على منهاج يريد أن يكون على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام يكون يدعو إلى الله وتكون دعوته على بصيرة، فيكون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، وأنا ومن اتبعني على بصيرة في ذلك، وهذا هو التوجيه الأسلم. طيب نقرأ شيخ أحمد الحديث مرة أخرى، حديث ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال. طيب اختلف العلماء في مبعث معاذ إلى اليمن، متى بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، والأقرب أنه بعثه في السنة العاشرة قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع. ولذلك بوب البخاري رحمه الله باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. وظل معاذ رضي الله تعالى عنه وهو الذي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، ومع ذلك يعني بعثه إلى اليمن. ولم يحضر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ظل في اليمن معلما وداعيا إلى خلافة أبي بكر، ثم بعد ذلك رحل إلى الشام ومات فيها رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. طيب لماذا يعني قال العلماء قدم له بهذه المقدمة؟ لأن أهل مكة جهلة، يعني ما لم يكن فيهم العلم، يعني الذين بعث في الأميين رسولا، فالأمي يعني ما كانوا يقرؤون، ما كان عندهم علم من الكتاب، وإنما هم يزعمون زعما أنهم على ملة إبراهيم ويتفخرون بذلك، نحن على ملة إبراهيم، نحن على ملة إبراهيم، وهم من أبعد الناس عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، لكن ما كان عندهم علم، لم يكن عندهم علم، وإنما هي يعني بعض الأحكام التي يتوارثونها وراثة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لأن اليهود كانوا يسكنون في اليمن، فأخبره حتى يتسلح بالعلم. وفيه من الفوائد أن الشخص قد يكون عنده علم ومع ذلك يجهل التوحيد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، يعني يدرسون وعندهم، لكن أدعهم إلى شهادة، كأنهم لم يحققوا ذلك، وهم كذلك لم يحققوا هذا الشيء، كما في الآية التي سبق أن ذكرناها: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني فرحوا عندهم علم، ففرحوا بهذا العلم، لكنهم جهلوا معنى وحقيقة لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وأكثر الروايات فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هذه الرواية التي ذكرها الشيخ يعني ما ذكرت شهادة أن محمد رسول الله، وهناك روايات أخرى، وهي كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، أكثر الروايات فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب ذكرنا الشاهد اللي هو أول ما تدعوهم إليه، ما في دعوة قبل الدعوة إلى التوحيد، هذه أول ما، طبعا هذه إذا كانت هناك مخالفة في التوحيد، يعني شخص عنده مخالف في القبور واعتقادات باطلة، فندعوه إلى بعض الأمور في الآداب، نقول لا، أول ما تدعوه إلى مسألة التوحيد. لكن لو كان الشخص موحد نقول يقرر التوحيد وتعلم الآداب وتعلم الصلاة وتعلم الأحكام الشرعية من الصوم وغير ذلك. طيب، وهنا أول ما تدعوهم إليه لم تذكر، قال ذكر الشهادة والصلاة والزكاة، يعني 3 مباني من مباني الإسلام الخمسة، من أركان الإسلام الخمسة، وبقي الصوم والحج ما ذكر. لما يعني كلام طويل لأهل العلم في ذلك، والله أعلم، أقرب شيء أنه يعني ما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز أنه هذه أهم الأمور، ولذلك نجدها كثير، مثلا إيش أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والتركيز على ما يتعلق بالشهادة في القرآن وفي النصوص، والعادة أن من أجاب إلى الصلاة والزكاة فإنه يستجيب له الدعوة إلى الصوم والحج، والله أعلم. فتظل أنه أحيانا كما تعرفون أنه ممكن أن نجيب أيضا أنه بعض الحديث عادة يأتي فيها جزء والحديث مكملة لبعض، هي تذكر هذه القضية في نص وتذكر تلك القضية في نص آخر وهكذا. فعلى كل يعني هذا في دلالة حقيقة على أهمية الصلاة والزكاة من بين أركان الإسلام. وفي هذا الحديث بيان أنه لو لم يجيبوا إلى التوحيد يعني ما استجابوا كأهل مكة مثلا ما يبدأ معهم في الصلاة، لأنهم لو صلوا ما ينفعهم، لأن من شرط قبول الصلاة التوحيد وقبول جميع الأعمال طبعا. فإذا من الفقه أنه إذا لم يجيبوا إلى الصلاة فإنه لا إذا لم يجيبوا إلى الشهادة فإنه لا يدعوهم إلى أي شيء من أحكام وشرائع الإسلام. نعم لا الحديث ما علقنا عليه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. طيب هذه لو أظهر فضيلة ذكرت لعلي بن أبي طالب. طبعا تعرفون الروافض يعني يولدون بعض الفضائل لعلي بن أبي طالب كما قال ابن حجر هو غني عنها، يعني هذه يعني أفضل ما ذكر لعلي بن أبي طالب، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو مقام عظيم. وكما قال الإمام أحمد لم يذكر لأحد من الصحابة من الفضائل ما ذكر لعلي. طبعا ما هو معنى أن ذلك أفضل، لكن في النصوص الشرعية من باب الرد على الروافض يعني أهل السنة يروون فضائل جميع الصحابة الذين ثبتت لهم الفضائل، ولكن من خلال التتبع أكثر ما ورد من الفضائل هو لعلي. ولو كان أهل السنة والجماعة يبغضون أهل البيت ما كانوا ذكروا هذه الفضائل لعلي ابن أبي طالب، ولكن أكثر ما هو موجود في كتب أهل السنة من ذكر فضائل الصحابة هو لعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولو سئلت ما هي يعني أفضل حديث ذكر في فضائل علي نقول هذا الحديث: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طيب فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. لماذا؟ لطلب الإمارة؟ لا، لنيل الفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أنه سيعطي الراية رجل يحب الله ورسوله، هذه تزكية كبيرة أن هذا الرجل يحب الله ورسوله، ولكن الأكبر ويحبه الله ورسوله. فهذا فيه يعني دلالة على يعني فضل الصحابة وحرصهم على الخير وتنافسهم فيه. فباتوا يدوكون ليلتهم يعني يخوضون أيهم يعطاها من، وكلهم تمنى، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ما هو من أجل الإمارة وإنما من أجل تحصيل هذا الفضل. ولما غدوا في الصباح أسرعوا، وهذا دليل على أيضا يعني سبحان الله كأنهم يعني باتوا تلك الليلة كل من يعني يتخيل أنه يكون هو هذا الشخص، وأسرعوا لطلب هذا الفضل. هذا فيه بيان لفضل الصحابة رضي الله عنهم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. طيب وفي بعض الروايات الظاهر عند الإمام أحمد رحمه الله قال: لم أتصدع بعدها. يعني هو كان مريض يعني كما يقول الشراح به رمد في العين، مرض اسمه الرمد. فلما بصق النبي عليه الصلاة والسلام ومسح في عينين رجعت كما هي بل أفضل. وقال كما في مسند الإمام أحمد قال: لم أتصدع، يعني من بعد هذه المسحة ما أصابني صداع أبدا، وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام. فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. وهذا يا أخوان فيه يعني دلالة على يعني حسن الشرائع وشعائر الإسلام. يعني الآن مسألة حرب ومع ذلك ما هو مباغته، قال: أنفذ على رسلك، يعني تمهل حتى تنزل بساحتهم، يعني المكان القريب منهم، ما هي فوضى وغدر. ولذلك الذين يفعلون هذه الأفعال اللي فيها هذه على غير شريعة الإسلام، الغدر والمباغتة وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو يدعوهم أدعوهم إلى الإسلام وينبههم، إلا قال العلماء إذا كان نبههم قبل ذلك ودعاهم الإسلام وما استجابوا فإنه ممكن أن يغير عليهم كما غار النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق. لكن أن يغير على الناس قبل أن تبلغهم الدعوة أقول هذا خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد. ثم ادعهم إلى الإسلام، وهذا هو الشاهد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمراء، كانت من أنفس أموال العرب. الإبل الحمراء، حمر يعني بإسكان الميم، لكن لو قلنا بضم الميم حمر تصبح كأنهم حمر مستنفرة، يعني حمار، لكن هنا حمر يعني الإبل الحمراء. الإبل الحمراء، خلاصة الباب وجوب الدعوة إلى الله، وتبدأ هذه الدعوة إلى الله بالدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى. طيب، الباب الذي يلي حقيقة من الأبواب هو خاتمة المقدمة. عبد العزيز طالب الساعة نشوف. طيب، هذا الباب نتكلم عنه بشكل سريع، لأنه سيفرد لكل آية من هذه باب مستقل إن شاء الله في يعني في خلال الباب. نأخذ بشكل سريع. هنا يقول الشيخ: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. حقيقة الشراح اختلفوا يعني في معنى هذا الباب، يعني ولماذا أتى به الشيخ تفسير التوحيد؟ هو ذكر لك التوحيد في بداية ما تكلم، قال كتاب التوحيد، وهنا يقول تفسير التوحيد. فبعضهم قال هذا الباب مؤكد، يعني هناك قال كتاب التوحيد وبين التوحيد أنه ما كذا وكذا في النصوص التي سبق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لغير ذلك من النصوص، وهنا أكد هذا المعنى. ولكن في الحقيقة نقول لا، يعني ما ذكره الشيخ في مقدمته كتاب التوحيد هذا في بيان معنى التوحيد، وأن التوحيد لابد أن يشتمل على إثبات ونفي. ما يكون توحيد إلا بإثبات العبادة لله ونفي العبادة عن كل ما سوى الله. لكن هذا الباب فيه ذكر لوازم التوحيد، يعني التوحيد ليست كلمة يقولها الشخص ويلتزم ببعض شعائر الإسلام، لا. فنجد أن هنا الشيخ مثلا ذكر أن من لوازم التوحيد مسألة الولاء والبراء، لا بد أن يوالي أصحاب كلمة لا إله إلا الله، ويتبرى من كل من تبرى من كلمة لا إله إلا الله، وهذا تدل عليها الآية الثانية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فإذا من لوازم التوحيد، من لوازم التوحيد الولاء والبراء. وذكر لك في الآية التي تليها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هي مسألة التشريع، التشريع والطاعة. يعني من لوازم التوحيد أن تعتقد أنه لا مشرع إلا الله سبحانه وتعالى، ولو شرع شخص للناس قانون يمشون عليه وأحكام يسيرون عليها نقول هذا، طبعا في غير الأمور الحياتية، تنظيم المرور وغير ذلك، لا نتكلم عن أحكام شرعية في مسائل الطلاق وفي مسائل الحدود وغير ذلك، نقول هذا المشرع لو شرع حكما واحدا على الصحيح فهو كافر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب مستقل. وكذلك الطاعة، أنه لا يطاع طاعة مطلقة إلا الله، ما يطاع لا عالم ولا حاكم طاعة مطلقة، ونعتقد أن طاعته واجبة في طاعة الله، إذا خالف أمر الله فإن تجب مخالفته. وبين في الآية التي تليها مسألة المحبة، وأنه قد يكفر شخص بالمحبة إذا أحب غير الله محبة كمحبته لله، وهذه كمحبته لله معناته كمحبة العبادة، يعني معنى ذلك تذلل له أو كذا، أو محبة مساوية لمحبة الله. وذكر في الحديث الذي يليه أن من لوازم التوحيد الكفر بما يعبد من دون الله. فلو قال شخص: أنا إنسان مسلم وموحد ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وكتابي القرآن، لكن لا بأس بأن يتعبد هذا اليهودي بالتوراة وهذا النصراني بالإنجيل، ولكم دينكم ولي دين، نقول هذا كافر كما سبق في نواقض الإسلام، لأن من لوازم تحقيق التوحيد وشهادة لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. طيب، فإذا الشيخ يقول: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. طيب، الخلاصة نقول ما مراد الشيخ بهذا الباب؟ نقول هو ذكر لوازم كلمة التوحيد، وأنه لا تكفي كلمة التوحيد بالقول وأن يأتي بشعائر الإسلام، لابد أن يحقق بعض المراتب التي منها هذه الأمور التي ذكرناها بشكل سريع. الآية الأولى حقيقة ما ظهر لي، يعني مقصود المؤلف يعني فيها وعلاقتها بالترجمة، لكن لا بأس يعني بتفسيرها على ما ذكره أهل العلم. قبل هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون. الله سبحانه وتعالى يقول: يا محمد قل لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا اللات، ادعوا العزة، ادعوا عيسى، ادعوا مريم، ادعوا الولي الصالح، ادعوا اللات، لا يملكون كشف الضر عنكم. يعني إذا أصابك ضر فادعوا هؤلاء، لن يرفعوا ولن يكشفوا هذا الضر، لا يملكون كشف الضر عنكم، هذه مرتبة. ولا تحويلة، كيف تحويلة؟ يعني يحول هذا المرض منك إلى غيرك، يعني هو ما يستطيع أن يرفع، طيب ممكن أن يحول هذا المرض إلى غيري، سواء إلى بشر أو إلى جماد، إلى هذه الحجر أو إلى هذه. ولا تحويلة، أو ولا تحويلا من مكان إلى مكان، كان يكون مثلا الصداع في الرأس فيحوله مثلا إلى مرض في اليد وكذا، هذا مما قيل. أو ولا تحويلا من من من صفة إلى صفة، يعني يكون مثلا مع يعني الشخص معه صداع شديد فهذا يدعو فيخف الصداع، يقول ادعوهم، وهذا كالتحدي، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ادعوهم ها لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا بالصورة التي ذكرناها. أولئك الذين يدعون، الآن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي ذكر المصنف يذكر يعني ما هو كل المعبودين من دون الله، ولكن المعبودين من دون الله من الصالحين، يعني فئة خاصة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى حالهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذه طبعا كما ذكر ابن مسعود في صحيح البخاري أنه كان أناس من الكفرة يدعون أناس من كفرة الجن، عبد العزيز من كفرة الجن، فأسلم هؤلاء الكفرة من الجن وظل هؤلاء يدعونهم وهم أصبحوا من الأولياء، ألا هؤلاء الجن، وهؤلاء يدعون، فالله يقول أولئك الذين يدعون يعني من الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني تقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه وأنتم تشركون بهم. قال ابن تيمية كما هو الصحيح لأنه فيها عدة أقوال المفسرين، هذه الآية تشمل كل من عبد وهو صالح، يدخل فيها عيسى، صالحي الجن، أولياء الإنس من بني آدم، مريم عليه السلام، رجل صالح عبد من دون الله. فهذه الآية الله سبحانه وتعالى كأنه يوبخ هؤلاء الكافرين والمشركين، أولئك الذين يدعونهم يعني يدعون يعني هؤلاء يدعونهم هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة والقربة إليه سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، طبعا هنا يا أخواني سبقا ذكرنا أن للقرآن عدة طرق في إقناع المشركين بوجوب توحيد الله أو إفراد الله بالألوهية، وذكرنا أشهر طريقة في القرآن ما هي؟ أحسنت، ها الانطلاق معهم إلى مما يقرون به وهو توحيد الربوبية إلى ما يعارضون وهو توحيد الألوهية، فقل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، ثم بعد ذلك ها يعني قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون، الآيات في سورة المؤمنون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله، كأنه ينطلق معهم إذا كنت أنت مقر بأن الله الخالق الرازق وكذا فيجب أن تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية. هنا طريقة أخرى في هذه الآية وهي التسبق، هذه الآية ذكرناها، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني بيان ضعف هؤلاء المدعوين، ها ما يستطيع لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ومثل هذه الآية لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ولا ينفعون ولا يضرون إلا غير ذلك من الآيات، هذه الطريقة. أيضا من الطرق ذكر مآل المعبودات، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. طيب الآية التي تليها في يعني واضحة أن من لوازم التوحيد ما فعله إبراهيم عليه السلام إنني براء، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني لكن هذه إلا يعني الاستثناء منقطع، إلا الذي فطرني بمعنى لكن، لكن الذي فطرني وهو الله، فتبرأ من جميع المعبودات. والآية هذه التي تليها نتكلم عنها إن شاء الله في باب مستقل، وهي مسألة التحكيم والطاعة المطلقة. والآية التي تليها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إذ نسويكم برب العالمين، لم يسوهم في مسألة الرزق والخلق، وإنما سووهم بأشياء منها المحبة. فهؤلاء كما قال سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله، يحب هؤلاء الأنداد، يحب هذا الصنم، هذا الولي. ولذلك يا أخواني والله يتعلقون بهم أشد من تعلقهم بالله. الواقع المعاصر اليوم يشهد، يعني يعظم هذا الولي أشد من تعظيمه لله. وسبق أن ذكرت لكم أن الآن في يعني في المحاكم في غير هذه البلاد يقول له احلف بالله يحلف بالله وهو كاذب، فإذا قيل له احلف بالولي ما يحلف، إذا كان كاذبا ما يحلف بهذا الولي، وهذا كله على دلالة على شدة التعظيم. فهنا من أنواع الشرك، يعني من لوازم التوحيد أن تكون المحبة، محبة العبادة لله عز وجل. ومن أحب أحدا سوى الله محبة عبادة، أو أحب أحدا سوى الله كمحبته لله وأشد، فقد وقع في الكفر والشرك الأكبر والعياذ بالله. الحديث الذي يلي أيضا يأتي الكلام عليه، وسبق حقيقة أن تكلمنا عليه، أنه من لوازم التوحيد الكفر بكل ما يعبد من دون الله، الكفر بكل ما يعبد من دون الله. مثل ما ذكرنا لو كان الإنسان حق يعني يعني جاء بالتوحيد ومتبع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن ما يكفر اليهود والنصارى، أقول ما ينفع، ما ينفع هذا التوحيد، توحيد ناقص، وهذا والعياذ بالله كافر ومشرك. كافر لأنه مكذب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. طيب في سؤال حول ال الآية إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، حديث يعني بعض ممكن يقول هذا لأهل الكتاب ليس المسلمين، لماذا تبدأ بالتوحيد؟ كيف نرد على هذا؟ مثلا يقول لك احنا ذكرنا اثناء الشرح انه اذا كان هؤلاء القوم غير موحدين فهنا لا نبدا معهم باي شيء قبل الدعوه الى التوحيد، لكن اذا كان هؤلاء على التوحيد فنقول لهم نركز على الدعوه الى التوحيد على حسب ما عنده من المخالفات، لكن ندعو الى غير التوحيد. ما نحن ما نقول انه اي شخص اول ما يبدا قريه يبدا في التوحيد وجوبا. طيب اخوان اللي يريد ان يذهب غدا ان شاء الله اختبار النواقض. طيب السؤال الثاني، يعني ما يستطيع أن يكشف الضر عنك، الفقر، المرض، لو أخذنا مثال المرض ما يستطيع أن يكشف المرض، إنسان مثلا في به مثلا ألم في بطنه أدعو عيسى ما ينكشف المرض. طيب ولا تحويله، يعني يحوله مثلا من البطن إلى اليد أخف يكون، أو يحوله من ألم شديد إلى ألم ضعيف، أو يحول المرض منك إلى غيرك، كل ما يستطيع. في سؤال تفضل. انفذ على مهلك، يعني هذا ما في طيش وما في عجلة، انفذ على رسلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس، تسلم.